سقين الويل يا ابو قلب عسل وعيون سكر على كيفك ميل على كيفك ميل على كيفك ميل كده وتمخر يا سقين الويل يا سقين الويل يا ابو قلب عسل وعيون سكر ويلي من الاشواق بسهر مشتاق ويلي من الاشواق بسهر مشتاق واحلم بعيونك واتصبر على كيفك ميل على كيفك ميل على كيفك يا سقين الويل يا ابو قلب عسل وعيون سكر